ظلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بسم الله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ودخل الذين جنات تجري تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله من قبل أن يأتي

أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدقت يا إلهي فيما قلنا وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الموحدون بالله فقد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى آيات الله البينات والتي تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بأولاد صقر بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد المهندس معلم الشهداء احمد العوضي المقيمين باولي له مركز من غمر. ايها الاخوه المسلمون، شكر الله سعيكم جميعا.